يعني. فيقولون طيب نخلط الحنطة بالفول ونرميه في الأرض يصير إحنا أجرا. هذه من ابتكارات اليهود. ولما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الجمعة وسحبوا يوم الأحد. قال ما تقول يوم السبت. وهؤلاء بحبهم للمال لا يفرقون أخذوه من حلال أم من حرام. وهؤلاء يعني لعنة الله عليهم مثل في الأمم يعني مثل عجيب في الأمم في الزنا أو الخسة والعنجهية والإجرام والتحايل وأكل الحرام والاعتداء والقتل. مثال أي شيء تريد من الخبائث والسفاسف اليهود مثل فيه. إذا تبغى نشر الدعارة اليهود رقم واحد، أكل الربا اليهود رقم واحد، الاعتداء سفك الدماء اليهود رقم واحد، متفوقين كل مجال جريمة العالم متفوقين فيه. تجد لهم القدح المعلق والنصيب الأوفر من الجرائم. هذا الآن شيء تاريخي، شيء قديم تاريخي مستمرين عليه. يمكن ما تجد التتار لهم نفس الطريقة مثلا يخرجون في فورات. اليهود مستمرين طيلة التاريخ على ماذا؟ على مر الدهور وكر العصور هذا حالهم وزيدنهم وشهدهم. وهؤلاء يعني من إفشال الله لهم، من إفشال الله لهم وعدم التوفيق أنهم ربما ينفقون الأموال الطائلة والجهود العظيمة على تحقيق أمر معين ثم يفيدي مناسبة يفعل فعلا يعني يفشل الخطة كلها. مثل ما قاموا الآن سنوات طويلة يريدون أن يعقدوا سلما وأن يدخلوا في بلاد المسلمين ويعملوا ويعملوا. طبعا هذا يحتاج إلى تحسين المنظر، يعني تحسين المنظر وعمل دعايات إنهم مظلومين والمحرقة والنازية والعداء للسامية، يعني لتلميع منظرهم. فجاء قدر الله من العنجهية عندهم الغرور، الغرور والعنجهية، إذا بهم يقتلون الناس في الشوارع. كل اللي بنوه في السنوات الماضية بقضية تلميع السمعة لكي يصلوا للسلام ولا أنهم أبرياء، وكم فيلم أنتجوا في هوليوود ليثبتوا أنهم مظلومين وهتلر فعل بهم وفعل لكي يظهروا العالم أنهم مظلومين. لقطة واحدة من مصور في ولد هذا الذي قتل خلاص كل العالم رأى وحشية اليهود، واللي كان مصدق أنهم مظلومين وهتلر ظلمان بدأ يراجع. هذا سبحان الله الله عز وجل لا يوفقهم، لا يوفقهم. قال ضربت عليهم الذلة وغضب الله عليهم ولعنهم. واللي غضب الله عليه ولعنه كيف يوفقه؟ فما ينجحون في شيء إلا ويتجد بعد فترة أنه يفشل. وهكذا مهما شرعوا في تقوية الدولة ثم لا يجي فترة بعد مدة إلا وتزول، لازم لأنه مغضوب عليهم، الله غضب عليهم، فلا يمكن أن يوفقوا ويستمر لهم توفيق. كل هذا مؤخر. هؤلاء يتحايلون على الله يخادعونه كما يخادعون الصبيان. قال حرم عليهم الشحوم ذوبوها وباعوها مائعة، قالوا ما بعناها، ما فعلنا المحرم، ما فعلنا المحرم. ولذلك فإن الذي يتبع طريقتهم بالحقيقة يتشبه بهم فله نصيب من اللعنة. لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر مضب لدخلتموه. قالوا ايش حكم ربا البنوك؟ قال خذ 50% واترك 50%. ليه؟ قال لان البنك نفصل الكفار ونفصل المسلمين، انت تاخذ نص الربا تبع الكفار يعني طرائف. طيب الان هذه المحرمات المذكورة متعلقة بماذا؟ متعلقة بقضية شرط من شروط البيع. هذه الأحاديث تدور على أمور محرمة في البيع ترجعنا إلى مناقشة

وبعضهم أجاز بيع الكلب المأذون فيه، يعني كلب المالية والزرع والحراسة، والكلاب الأخرى لا، مثلا الكلاب هذه يشتروها الكفار أو يستعملوها الكفار، كثير عندهم استعمال الكلب، ما في أكثر منه، تجد كلب يمشي يسوق كلبا، كلب برجلين يسوق كلب بأربعة ماشي في الشوارع، يروح ويجي ويعمل رياضة من الكلب ويورق الكلب ويلبس الكلب ومقاسم الكلب وأكل للكلاب خاص وكل شيء، حتى مسابقة لأجمل كلب وأحسن كلب، وإيش تبغى عيادات تبع الكلاب أم أدوية وأطباء للكلاب وينام معه، وفعل الفاحشة بالكلاب، وكل دخلت الكلاب في حياتهم دخولا أساسيا، حتى الموضة للعروس النصرانية تشيل باقة ورد باليمين وحبل الكلب المكود اهتمام الكلب بالشمال، كلب ماشي جنبها ومعها من الزهر وبنت صغيرة رافعة الذيل بالنسبة لهذا الذي يكون وراءها مترين، يعني هذا الأصول هذه الموضة، فهذا يعني دخول الكلب عندهم. طيب لكن ظاهر الحديث يدل على عدم جواز بيعه حتى للذي للحراسة والصيد، يقول خلاص يتهاداه الناس يأخذوا الناس بعضهم من بعض، ولا يأخذ الجر ويربيه، ولا يأخذ الجر من الغابة من الصحراء من أي مكان ويربيه ويعلمه ويستفيد، يعني إذا كان يعني يحتاج إليه. وإذا استغني عن الكلاب الحراسة بأجراف الإنذار وغيرها، لما نستعمل كلب الحراسة أصلا كلب ممقوت، فليس يعني استعماله شيئا محمودا ولا أصلا يعني نستعمله أصلا. ماذا بالنسبة لبيع البهائم أو بيع جوارح الطير والسباع؟ اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع السباع البهائم والطير. أما بالنسبة للهر القطة فقد جاء النهي عن ثمن السنور، السنور يعني القط، فقال بعضهم ما يجوز بيع القطط، لحديث نهى عن ثمن السنور، وحديث نهى عن ثمن السنور قد رواه أبو داود رحمه الله وأصله في صحيح مسلم. لكن الذين ذهبوا العلماء إلى جواز بيع القطط قالوا الحديث يتناول قطة غير المملوكة، واحد يمسك له قطة غير مملوكة ويبيعها أو ما لا نفع فيه من القطط، أما اللي تنفع مثل التي تلاحق الفئران أو تحرس مثلا أو تعمل يعني أي شيء مفيد قد يكون لها فائدة فيجوز بيعها عندهم. يعني الشاهد أن بيع القطط مختلف فيه، ولكن ظاهر الحديث العموم، ولكن من الذين ذهبوا للجواز قالوا الحديث بيع نهي عن ثمن السنور للشيء القط غير المملوك أو الذي لا نفع فيه. أما بالنسبة لاتباع البهائم والطير فالذي لا ينتفع به لا يجوز بيعه بحال. فعلى سبيل المثال لو قلت إيش حكم بيع مثلا ذوات المخالب كالباز والعقاب والرخم ونحو ذلك، فبالنسبة لما ينتفع به من الدواء البهائم والطيور من الصيد والحراسة فإن الشافعية قد ذهبوا إلى أن ما يستفاد منه منها ولو ينتفع به ولو بعد حين يجوز بيعه، يعني الفهد ممكن إذا علم الصيد يصيد إذا يجوز بيعه، الفيل يمكن يعلم الحمل والنقل فيجوز بيعه مثلا، القرد ممكن يعلم الحراسة، الفيل ممكن يعلم القتال، طيب الطاووس قالوا ينتفع بلونه، العندليب ينتفع بالأنثى من صوته، لكن الأسد النمر لا يجوز، الدب لا يجوز، الذئب لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة، وكذلك الغراب الأبقع والحدأة لا يجوز بيعها لأنه لا نفع فيها، وأخذ الثمن أكل مال بالباطل مثل الحشرات. لكن